بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن عرفنا في الحلقة السابقة ما ورد في القرآن الكريم عن المنبع الثاني من منابع الضلال والإضلال وهو منبع النفاق، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها حقيقة النفاق، لأن المشكلة التي وقعت في التاريخ الإسلامي وفي التراث الإسلامي هي اعتبار النفاق حالة طارئة مرتبطة بزمن محدود وفي منطقة محددة وهي المدينة المنورة، وفي فترة محدودة هي بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم بعد فتح مكة ذهب النفاق ولم يعد لانتصار الإسلام. وبالتالي يعني كل آيات الكريمة التي لها ارتباط بتعريف النفاق أو وصف المنافقين أصبحت لا مدلول لها، أو أصبح مدلولها مرتبط بما يسمونه النفاق العملي، وهو يقولون بأن النفاق العملي مثله مثل المعصية، يعني أخلاق معينة فقط ولا علاقة لا بالأمة ولا بالدين ولا بأي شيء آخر، يعني ومعاصي بسيطة يعني صاحبها يطهر منها إما بالتوبة المباشرة وإما بأي شيء آخر، يعني بالوضوء أو بالذهاب إلى الحج أو الحسنات يبدلن السيئات ويكفرن السيئات، وكذلك بالشفاعة ونحوها. وبالتالي أصبح النفاق ما يسمى بالنفاق العملي شيئا محدودا وبسيطا جدا ولا علاقة له بواقع الأمة ولا بدينها. ولم يذكر أن في التاريخ أن هناك حركة أو جهات معينة ساهمت في تحريف الدين من خلال النفاق. دائما عندما نقرأ النفاق في التراث نجد ارتباطه فقط بأولئك الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية ببيان حقيقة النفاق وأنه أشمل من ذلك، وأن القرآن الكريم لم يعطه تلك الأهمية إلا لكونه مؤثرا أو كونه موجودا وفاعلا في جميع التاريخ الإسلامي ابتداء من عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل يعتبرون أن المصيبة المصائب الكبرى التي حلت بالأمة هي بسبب النفاق وحركة النفاق التي استطاعت أن تتسلل إلى الإسلام وتحرف الكثير من معانيه وتحرف طبعا تنحرف بسياسته واقتصاده وجميع القيم الفاضلة، وبالتالي تعرضه كصورة مشوهة للعالم، وبالتالي أثر ذلك فيما نراه من تخلف، لأن الإسلام لو طبق تطبيقا صحيحا لكان وضع الأمة في تاريخها جميعا مختلفا تماما. سنذكر أمثلة مما ذكره قائداء المسيرة القرآنية في ذلك، من الأمثلة عنها ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. طبعا قبل أن نذكره يقول لإخوانه، يعني هؤلاء المنافقون إخوان، في القرآن الكريم لفظ الإخوان يعني النظارة والتشاكل، يعني كما قلنا ليس كالصاحب، الصاحب قد يكون هناك اختلاف، لكن عندما يكون أخ مثل هارون مع موسى عليه السلام، مثل ما ورد في الأحاديث عن مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام علي، فالأخوة تستدعي المشاكلة. فبالتالي هنا نافقوا يعني لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني هم يتحدان معهم في كل شيء، في أهدافهم في مصالحهم إلى آخره، وإن كانوا يختلفون عنهم فقط في الصورة يظهرون مع المؤمنين، ولكن في حقيقتهم مع أهل الكتاب، مع المعاندين من أهل الكتاب. يقولون لهم لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معه ولئن قتلوا لا ينصرونه، لأن المنافقين أتباع مصالح، وبالتالي هم في حال هزيمة المؤمنين وانتصار أهل الكتاب سيكونون معه، وفي حال انتصار أهل الكتاب سيكونون معه، هم المهم عندهم من ينتصر، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. وبالتالي هذه هدفهم هو مصالحهم لا أي شيء آخر، وبالتالي وعودهم لا قيمة له. يقول السيد حسين عن هذه الآية الكريمة: المنافقون أليسوا من وسط المؤمنين؟ من وسط المجتمع الذي كان يتلى فيه آيات الله وفيه رسول الله. إذن هنا هذه المهم أن المنافقون موجودون في كل الأجيال وبين المؤمنين إخوان. وهنا الآيات الكريمة تخبر أنهم كانوا مع المؤمنين في عهد رسول الله، إخوانهم أصبحوا يشعرون بمشاعر الأخوة نحوه، وأصبحوا كمثلهم، وشأنهم شأنهم، وحكمهم حكمهم، أناس يمكن أن يكفروا وهم في نفس الوقت تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسول. ما هؤلاء؟ ماذا يمكن أن نقول فيهم؟ هل هناك أحط مستوى من هذا النوع؟ أن رسول الله معهم وآيات الله تتنزل ومع ذلك يفعلون هذا الأمر. قال لا، ولا حتى الأنعام ليس أحط مستوى ممن يمكن أن يكفر بطاعته لليهود، وهو يعلم أن اليهود أذلاء، وهو يعلم أن اليهود أعداء لدينه، وهو يعلم أن اليهود حاقدين عليه، وهو يعلم خبث اليهود ومكرهم، ثم يطيعهم فيكفر في نفس الوقت الذي تتلى عليه آيات الله وفيه رسوله. أليست هذه نوعية سيئة جدا؟ ثم ذكر أن معظم المنافقين لم يكونوا منكرين للقرآن ولا كافرين برسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما كان نفاقهم بسبب مواقفهم. وهذا هو الإشكال الذي وقع في التراث وفي التاريخ الإسلامي، وهو حصر النفاق في النفاق، ما يسمونه النفاق العقدي الذي يبطن حقيقة الكفر، يؤمن بالأصنام مثلا أو يؤمن بأي دين ويظهر الإسلام، فقط يقولون السبب هو الخوف، خوفا أن يؤذى أو يقتل ونحو ذلك، وليس من باب تنفيذ مؤامرات. وهذا إشكال آخر، هم يتصورون أن فقط هذا المنافق حريص على نفسه، وأكثر ربما ما يؤذي به الدين هو أن هكذا أن يتكلم كلام مثل ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله دون التفات لخطرهم. يقول سيد حسين: معظم المنافقين ما كانوا كافرين بمعنى منكرين للقرآن أو منكرين للرسول. هنا قال معظم المنافقين، من خلال القرآن الكريم يظهر أنهم كانوا يؤمنون بالقرآن ويؤمنون برسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن كان سلوكهم وكانت مواقفهم الله تعالى وصفها بالنفاق. يقول: مؤمنون بأن هذا هو القرآن وأن هذا هو رسول الله، لكنهم ينطلقون منطلقات أخرى بسبب قلة وعيهم. طبعا هنا الكثير يتصور أن الإيمان فقط هو تلك المعاني، نعرف الله إلى آخره، مع أن القرآن الكريم يبين أن إبليس كان يعرف الله، كان يعرف الملائكة، يؤمن بالله إيمان قطعيا، ولكن من أين دخله الكفر ودخلت هو في أثناء معارضته لله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا شيء عملي، ومع ذلك الله تعالى توعده بالعذاب الشديد. وبالتالي عندما نقول كفر عملي أو نقول نفاق، يقول النفاق عملي، هم يهونون منه ويعتبرونه من المعاصي، وليس من المعاصي التي صاحبها لن يخلد في النار، هذا في حال دخله، لأنهم يضعون الأشياء الكثيرة، الأسباب الكثيرة التي تحول بينه وبين دخول النار. يقول: بسبب قلة وعيهم وبسبب جهلهم بالله سبحانه وتعالى، جهلهم بمعرفة الله بالشكل الذي كان يمكن أن يخلق في نفوسهم خشية. وهنا طبعا كما ذكرنا في الشيطان، الشيطان هو يؤمن بالله ولكن لم يصل الإيمان إلى الحد الذي يؤثر فيه الخشية والآثار. الإيمان ليس فقط معارف، الإيمان فيه الإذعان، وذلك الإذعان التام بقدر حصوله، بقدر تحقق آثار الإيمان في الواقع. قل: اهتمامهم بمصالحهم، اهتمامهم بنفوسهم. الله تعالى يقول: يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. ثم ذكر خطورة المنافقين بسبب كونهم من المؤمنين، فقال: تأتي حملة رهيبة في القرآن الكريم على المنافقين، لأنهم كانوا شديدي التأثير وكثيري التأثير في أوساط المجتمع الذي فيه آيات الله وفيه رسوله. طبعا هذا المجتمع هو نفسه الذي حصل في التاريخ، يعني هم هؤلاء أنفسهم الذين أثروا في حركة التاريخ الإسلامي وتحول الواقع الإسلامي إلى ما نراه، لدرجة يقول أن الله قال عنهم: هم العدو فاحذرهم. يعني كأنه هنا حصر، هم العدو الحقيقي، هم العدو الكامل، هم العدو المؤثر، فاحذرهم. لماذا حذرهم؟ لماذا أحذرهم؟ وهل لأنهم اشتغلوا في أوساط الكافرين أو لأنهم كانوا يشتغلوا في أوساط المؤمنين أنفسهم؟ هنا الخطر، يعني كما يسمى الطابور الخامس أو الخاونة، أعظم من الأعداء أنفسهم، لأنهم يؤدون نفس أدوار الأعداء ولكن من خلال ليس خارج حصون المؤمنين وإنما داخل الحصون، وبالتالي ينخرون الأمة من داخلها. يقول في أوساط المسلمين: فيجعلونهم يتخلفون عن رسول الله، لا يهتمون بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يهتمون بما يصدر منه، ولا يخرجون للجهاد معه إلا متثاقلين، ويتعبونه جدا ويقلقونه جدا. إذا كان رسول الله لم ينجو من وهو من هو، فكيف بالأمة بعده؟ وبالتالي إشكال هنا ربط المنافقين فقط برسول الله، يعني فقط عن المنافق هو الذي يواجه رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس المنافق الذي يواجه الأمة. يعني يعتبرون هم الذين واجهوا الإمام علي لا ليسوا منافقين، الذين واجهوا الإمام الحسين ليسوا منافقين، بل يعتبرون بعضهم ثقات. عمر بن سعد مثلا الذي كان زعيم الجيش يعتبرونه ثقة ويحترمونه ويقدرونه لكونه ابن سعد بن أبي وقاص. وهكذا مروان يعتبرونه فقيها وأحد السلف مع ما فعله، وهكذا الجميع. حتى الذين رموا الكعبة بالمنجنيق يصورونهم بصورة أخرى تماما، ويصورون أن ذلك الرمي مجرد معصية من المعاصي وليس شيئا كبيرا. وهم أحيانا يذكرون أن ذلك الخليفة أو الحاكم قبل أن يموت بكى وندم، فيتصورون أن الله تعالى قد مسح جميع ذنوبه بتلك الدمعات التي أرسلها. وبعضهم قد يروي رؤيا منامية، رأيته في المنام فقال لي فعلت كذا فغفر الله لي. طبعا هنا كلها تهوينات للمعاصي وتهوينات للنفاق. ثم ضرب مثالا على ذلك مما فعله ابن أبي، فقال رجع، يعني حتى نعرف خطورة النفاق، قال رجع عبد الله بن أبي بكم؟ 300 رجل. عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى غزوة أحد استطاع أن يرجع 300 إلى المدينة ويتخلف عن رسول الله. 300 منافق واحد استطاع أن يخرج أو يبعد 300 لم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي كان لذلك تأثيره في مسار المعركة. وبالتالي المنافق هذا في عهد ابن أبي، فكيف بسائر العهود؟ عندما نتأمل ما حصل من هزائم للأمة وأثر النفاق، حتى حرب 67 كما يقال هنا في حرب النفاق 67 كانت هناك خيانات عربية بسببها حصلت النكسة. كان هناك جهات عربية يعني تخبر الكيان الصهيوني بكل ما يجري، وحتى في حرب 73 وحتى في كل شيء العملات، يعني حتى ما يحصل أحيانا من قتل القيادات في فلسطين مثلا أو في غيرها، تجد عملاء هم الذين يضعون مثلا أشياء معينة، أدوات تعقب أو وسائل تعقب، وهي التي بعد ذلك يأتي الكيان الصهيوني لضرب أولئك القادة. وهكذا في كل محل في التاريخ الإسلامي، طبعا بالإضافة إلى آثارهم التدميرية في المجالات الأخرى المختلفة. ثم ذكر انطباق ما ذكره القرآن الكريم من صفات المنافقين على عصرنا، فقال: من يتأثر بمنافق عربي، منافق عربي وآيات الله تتلى عليه وفيه رسوله، رسول الله يعني هو بيننا، رسول الله تعاليمه هديه صفاته شمائله القرآن الذي أنزل عليه كل شيء يعني أمامنا، وبالتالي عندما وفيكم رسوله يعني في كل المحال يوجد رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: سيعبد يهوديا، الذي يترك آيات الله ويترك رسول الله سيعبد يهوديا، وليس فقط سيتأثر بيهودي، سيتحول إلى كافر على يد يهودي، وسيرى نفسه في يوم من الأيام يعبد اليهودي كعبادة الناس للشيطان، لأن المنافق العربي هو أقل دهاء من اليهود. طبعا ما ذكره هنا السيد حسين دليل على سعة الأفق، ودليل على يعني ما في ذلك الحين الذي قال هذا الكلام لم يصل النفاق العربي إلى هذه الدرجة في هذه الفترة. بعد الإمارات والبحرين أشياء مظاهر كثيرة، السعودية يعني كلمات الكثير وفي وسائل التواصل الاجتماعي تدل على ما ذكره السيد حسين. ربما في عهده في ذلك الحين لم يظهر بهذه الصورة، ولكن الآن ظهر بصورة أكبر. ثم علل السبب، قال: لأن المنافق العربي أقل دهاء من اليهود، أقل خبرة، أقل فهما، أقل ذكاء، فإذا كان منافقون عرب من أهل المدينة وممن حول المدينة هم قد يكونوا من تأثروا تأثيرا بسيطا باليهود فأصبحوا منافقين مزعجين، يعني هؤلاء المنافقين الذين تأثروا باليهود في عهد رسول الله، مع كون اليهود في ذلك الحين كانوا بمثابة بدائيين بالنسبة ليهود عصرنا، فكيف بالذين يتأثرون بيهود عصرنا وبالتالي يتحولون إلى هذا الأمر؟ يقول اليهودي يمتلك تاريخا من الخبرة، قوامه أكثر من 3000 سنة، ويعرف هذا الدين أكثر مما يعرف المنافق العربي. لو تلاحظ حتى فعل المنافق العرب في زمننا ألم يتحولوا إلى خدام لليهود، وعن بعد يشغلهم بالروموت، عن بعد يشغلهم حتى بالروموت ومن دون تكلف. والحمد لله رب العالمين.